كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. جنتي صدق الله العظيم.